بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ: في كفارة الظهار لابد من رقبة، فتحرير رقبة أي عتق رقبة، يشترط فيها أولا أن تكون مؤمنة، ويشترط فيها في الشرط الثاني أن تكون سليمة من العيوب. قال تنبيه: قال الأصحاب: ملاحظة الشافعي في العيب هنا ما يضر بالعمل نظير ملاحظته في عيب الأضحية ما ينقص اللحم، لأنه المقصود فيها، وفي عيب النكاح ما يخل بمقصود الجماع، وفي عيب المبيع ما يخل بالمالية. يعني كأنه يعطينا قاعدة، نحن عندما نقوم بعمل الأضحية، هذه الأضحية أو الأضحية شيء نتقرب فيه إلى الله تبارك وتعالى. أي عيب فيه؟ عندما نقول مثلا لا تجزئ العجفاء، ما معنى هذا؟ نرى لو بحثنا بكل العيوب التي ذكرها الفقهاء بالنسبة لي الشاة التي نقدمها ضحية أو للبقرة أو للبدنة، فننظر فيها هل هذا العيب يؤثر في نقصان لحمها أم لا؟ فإذا أثر في نقصان لحمها عند ذلك نقول لا يصح أن تكون هذه أضحية. عندما نريد أن نقول هذه رقبة، هذه نسمة، إنسان ذكر كان أو أنثى، عندما نريد أن نحرره يجب أن يكون سليما من العيوب. أي عيب هذا؟ العيب بالنسبة إليه هنا لا يعني هذا جميل وهذا قبيح، لا، العيب هنا ما يؤدي إلى الإساءة إليه في عمله. لو كان مقطوع اليد اليمنى فهل يستطيع أن يعمل؟ لو كان أعمى هل يستطيع أن يعمل؟ لو كان مقطوع الأنامل هل يستطيع أن يعمل؟ إذن ننظر نحن إذا كان هذا العيب في الرقبة التي نريد أن نحررها يمنعه من العمل، فهذا ما يسمى عيبا. كما تكلمنا في عيوب النكاح أيضا، ليس كل شيء يسمى عيبا، قد تكون المرأة لها بخر أو لها صنان أو لها شيء من هذا الأمر، هذا لا يعتبر عيبا. العيب هي الجزام، البرص، الجنون، الرتق، القرن، الجب، العنة، هذه هي عيوب النكاح. فإن وجدت واحدة سواء كان رجلا أو كان امرأة، خمسة من هنا وخمسة من هنا، ثلاثة مشتركة، عند ذلك نقول هذا عيب مختص بمسألة النكاح، لأنه يفوت مقصود النكاح. عيب في الأشياء المالية: بعتك الكتاب فوجدت فيه نقصا لبعض الصفحات، هذا عيب بما يخل بالمالية فيه. لو كان سليما يساوي 100، لو كان معيبا يساوي 70، فهنالك فرق ما بين المعيب وما بين السليم، فهنالك فرق كبير. إذن من الممكن أن أرد أو ترد لي الكتاب بالعيب لأنه يخل بالمالية. إذن عندما نقول شيء معيب ننظر إلى بابه، في الأضحية له باب، في الرقبة له باب، في النكاح له باب، في الأمور المالية له باب. ليس العيب في هذه الأمور كلها، في كل ناحية نعتبر عيبا معينا. قال بعد ذلك: فاعتبر في كل موضع ما يليق به فيجزئ صغيرا. هذا الصغير قد يقال لا ينتفع به، لكنه آيل إلى الكبار. هل الإنسان إذا كان العبد صغيرا مدة الخدمة تبعه صحيح أنه سيربيه وينفق عليه في أول الأمر، لكنه سيعيش معه فترة في الغالب كثيرة. لو جئنا له بواحد عمره 10 سنوات سيعيش معه 60 عاما مثلا، أما لو جئنا له بواحد عمره 60 سنة سيعيش معه 10 سنوات إذا اعتبرنا العمر الغالب مثلا. فلذلك هذا الصغير ينظر إليه أنه سيكبر. هل في الوقف لابد من شيء ينتفع به؟ لو كان مثلا الوقف يحتاج لنفترض إلى حمار، هذا الحمار كان آلة ينقل عليها الماء من أجل الوضوء. طيب جاءوا بجحش صغير وأرادوا وقفه، هل يصح؟ يصح، لأنه آيل إلى الكبر. نعم. لذلك قال فيجزئ صغير، يعني عبد صغير في تحرير الرقبة المؤمنة، ولو يعني ولو ابن يوم حكم بإسلامه. ولو يعني كان عمره، يعني ولو كان ابن يوم حكم بإسلامه. كيف يحكم بإسلامه؟ كما قلنا سابقا يحكم بإسلامه إذا كان قد أتى من أحد أبوين مسلمين أو من أبوين مسلمين أو ما يقرب من ذلك، لإطلاق الآية الكريمة ولأنه يرجى كبره. أيضا وجدنا عبد، لكن هذا العبد مثلا مريض، لكن المرض عارض، يمرض يوم يومين بعد ذلك يؤول إلى الشفاء، هل يصح نقول سليما من العيوب أم هذا مريض؟ لا، هذا مرض عارض، وكل واحد منا يعتريه هذا المرض. كالمريض يرجى برؤه، وأقرع وهو من لا نبات برأسه، يعني إذا كان أقرع في رأسه فهل يضر في العمى؟ لا يضر في العمى، ولذلك يجزئ في العتق. وأعرج يعني لا يمكنه أن يتابع المشي. أعرج نوعين: أعرج لا يستطيع المشي، هذا معيب، لكن أعرج كثير من الناس يميل على رجله مثلا، يحمل عكاز مثلا، لكنه قادر على المشي وعلى المتابعة. نعم، يمكنه تتابع المشي بأن يكون عرجه غير شديد، أن يكون عرجه غير شديد. وأعور بعين واحدة ويستطيع أن يقوم بالعمل ولو كان بعين واحدة. نعم، لكذلك الأعور يصح، لم يضعف عوره بصر عينه السليمة، عين معينة أصابه حادث فيها فلم يرى فيها، لكن الثانية قوية وجيدة ويمكن أن يرى فيها. حتى لو أردنا أن نجعله حارسا من الممكن أن يكون حارسا، في مانع؟ لا مانع من ذلك. نعم. وأصم وهو فاقد السمع أيضا. كم من إنسان أخرس اليوم، يعني يعمل وذلك بسبب فقد سمعه ونطقه، لأن النطق متعلق بالسمع، ما سمع حتى يعرف النطق. فلذلك ربما طرأ عليه مسألة السمع، في كتار ناس يعرفون النطق لكن لسبب من الأسباب احيانا بيكون طالب بالمدرسة صير خصومة بينه وبين الاستاذ، لطمه على خده ففقد آلة سمعه، ممكن يعرف النطق، واحيانا يخلقه الله عز وجل بدون سمع فيكون اخرس، لان الخرى الانسان يسمع الكلمة كتاب بيقول كتاب، اما اذا لم يسمعها ما لا يقول شيئا، لانه لا يعرف الا حركة في فمه، لا يخرج الاصوات لانه لا يعرف مخارج الاصوات. على كل حال، سواء كان فاقدا للسمع والنطق اي اخرس، او فاقدا للسمع فقط وينطق، هذا يصح وهذا يصح. لكن ما بدنا اخرس وابله صار ما عاد ينتفع به، بدنا اخرس ولكن يفهم بالاشارة. عنا هيك مثلا صاحب تاجر هنا عنده صانع اخرس، قال لي هذا الصانع افضل من كل هؤلاء، عنده قدرة على العمل ويفهم وبالاشارة البسيطة يستطيع ان يؤدي كل شيء. هذا لو كان عبدا يصح عتقه؟ يصح. وفاقد انفه، كان بمعركة من المعارك اجته شخصية راح انفه، هل يضر بالعمل؟ لا يضر. وفاقد اذنيه، يعني الآلة فقط، في كتار ناس لا سمح الله اصابوا حريق فبتلاقي راح اتكرشنت ابنه هيك صفيت بدون اذن، موجود في المجتمع هذا الشكل. وفاقد اذنيه وفاقد انفه، وفاقد اصابع رجليه، رايح له كم اصبع من رجله ما لنا علاقة فيه. كتار ناس بتعاشرهم ايام طول عمرها وبتعمل معهم ولا تعلم هل له اصابع في رجليه ام لا. او خنصر او بنصر، يعني نحن وفاقد اصابع رجليه ولا يجزئ زمن. ما معنى زمن؟ ولا يجزئ زمن وهو كل من استمر به المرض طيلة حياته. فهذا واحد معه مرض يعني دائما يحتاج الى معالجة، هذا بده مين يخدمه؟ ما بيحسن يخدم غيره. نعم. وفاقد رجل ايضا صار بطرف واحد لا يجزي، او خنصر وبنصر. نعم. الخنصر والبنصر، هلا عندنا نحن هذه اليد، نبدأ بالخنصر نقول هذا يسمى الاول من الجهة اليمنى يسمى خنصر، الذي بعده يسمى بنصر، الذي بعده تسمى الوسطى، الذي بعده تسمى السبابة، التي بعده يسمى ابهام. نعيد: خنصر، بنصر، وسطى، سبابة، ابهام. خنصر، بنصر، وسطى، سبابة، ابهام. هذه اما الابهام لا احد يعني هو اقصر الاصابع ولا احد يعني يجهله، وهو اهم الاصابع في العمل. اما السبابة عندما تسب انسانا فانك تشير بها او تسمى المسبحة، انت تسبح الله عز وجل فيها. هذه اذا عرفت هاتين عند ذلك يبقى التي تكون متوسطة، اثنتان قبلها واثنتان بعدها تسمى بالوسطى. بقي عليك ان تحفظ ذات الطرف الابعد تسمى خنصر والتي تليها تسمى بنصر. اذا ولا يجزئ زمن وفاقد رجل او فاقد خنصر، يعني ثلاث اصابع لا تعينه على العمل لوحدها. نعم. او يعني اما لو راح بعض الانامل لا يضر، يعني راح كل اصبع لها 3 انامل، لو ذهبت بعض الانامل فيستطيع العمل ببقية يده. بعدين عنكم من لا بعد وبين صار من يد ها او فاقد او خنصر او بنصر من يد، نعم، او من يد او فاقد انملتين من غيرهما، نعم، او فاقد انملتين اذا كانوا خنصر او بنصر، نعم، ايضا لا يجزئ زمن وفاقد رجل او فاقد خنصر وبنصر من يد، او فاقد نعم انملتين من غيرهما. لو رايحة من السبابة مثلا ومن الابهام انملتين لا يستطيع العمل بيده، ولا فاقد انملة ابهام لوحدها، انملة الابهام هي التي تأتي مع كل هذه الاصابع لتعطل منفعة اليد. وهو في نصيحة، يعني كل من يعمل امام آلة من الالات ينصح بعدم وضع الخاتم في يده، لان وضع الخاتم في يده يؤدي الى تعطيل اصبعه اذا علق به شيء. وكم من انسان نعلمه انه نبهناه كثيرا الى هذه المسألة ففقد بعض اصابع يده بسبب وضع الخاتم في يده. كل من يعمل على آله ينبغي الا يضع شيء يعلق به، فاذا وضع شيئا من ذلك فانه يفقد، يعني ورأينا اكثر من ذلك كذلك، يعني ربما الفتيات يعني يؤدي ذلك اذا كانت آلة تدور امامها كذلك ينبغي عليها ان تلف شعرها، يعني ولقد رأينا بعض الناس سحب شعرها حتى فروت الرأس بالكامل، سحبت ولكن بسبب عدم الاستماع الى النصائح. يعني هذا الشيء، وكثير من الناس اختلفوا في مسألة الخاتم، هل هو سنة ام هو سنة فقط لمن يستعمله؟ يعني النبي اللهم صل عليه عندما كان يضع الخاتم في يده كان يختم به، فإذا كان قاضي كان عمل يعني له خاتم يختم به صار من باب الاستعمال، أما غير ذلك يعني بعضهم يقول إنه ليس بسنة، وبعضهم يأخذ الأمر على ظاهره، تختم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أتختم مثله، نعم. ولا يجزئ هرم او هرم عاجز، واحد عمره 80 سنة 85 سنة ما بيطلع بيده يشتغل اي شيء، بده مين يخدمه؟ هل يصح؟ لا يصح. ولا مريض لا يرجى برؤه فان برئ، نعم، بان الاجزاء. واحد كان مريض وعافاه الله عز وجل وعند ذلك صار اسمه ورقبة سليمة من العيوب والمرض، فهل يصح عتقه؟ نعم. بان الإجزاء على الأصح. الشرط الثالث كمال الرق في الاعتاق. هلا بدنا واحد يروح يعتق نصف رقبة بصح ما بكفي، اذا لو ربنا عز وجل فتحرير رقبتين، يعني هذه الرقبة كاملة، نعم. ايضا هنالك بعض الرقاب اذا اشتراه في الاصل، واحد ينبغي عليه اذا علم ان والده رقيق وعنده مال ان يشتري ذلك الوالد ابن رقيق ان يشتري ذلك الابن ليخلصه من العبودية. الشرط الثالث كمال الرق في الاعتاق عن الكفارة، فلا يجزئ شراء رقيب قريب يعتق عليه بمجرد الشراء. قال والله عليه كفارة وعليه لح اشتري ابي. لا، ابوك لحاله بتشتري، الان بدك تشتري رقبة سليمة مؤمنة يعني تصلح للعم. فلا يجزئ شراء قريب يعتق عليه، لو اشترى والده مباشرة يصبح والده حرا بأن كان أصلا أو فرعا، والد أو ولد، جد أو ابن ابن، نعم، بنية عتقه عن كفارته، لأن عتقه مستحق بجهة القرابة فلا ينصرف عنها. هلأ عندك زوجتك يجب عليك ان تنفق عليها، والله لح اعطي الزكاة لمرتي، بصح؟ لا، وهنا يجب عليك ان تعتق والدك وان تعمل من اجله، فهل هذا يؤدي الى ان تعتقه عن الكفارة؟ لا يصح، فلا ينصرف عنها الى الكفارة. ولا عتق ام ولده، ام ولد كان عنده أما فأتاها فحملت منه بولد، فهذه الأم الولد ستصبح حرة عندما يموت سيدها، فهل تشتري؟ هي آيلة إلى الحرية، ماذا ستفعل؟ الواقع بأم الولد لو أراد مثلا شراءها، لو كان العبد ب100,000 هي ب10,000 في من يعطيها، آيلة إلى الحرية لاستحقاقها العتق. ولا عتق ذي كتابة صحيحة، كمان واحد مكاتب دفع اول قسط الثاني صفيان عليه قسط بيصبح حر، كيف تشتري؟ هذا تحصيل حاصل. نعم، ولا ذي كتابة صحيحة، لان عتقه يقع بسبب الكتابة، ويجزئ مدبر ومعلق عتقه بصفة. اما المدبر الذي قال له سيده أنت حر دبر حياتي، أي عند موتي وراء موتي، هذا يسمى مدبر. المدبر هذا وقته طويل ويمكن بيعه، وإذا باعه بطل في هذا الأمر، بطل العتق الذي تعلق عليه كونه يصبح حرا دبر حياته. فلذلك لو اشتراه الانسان واعتقه فهذا يجزئ. ومعلق عتقه بصفة، اذا الله محى امريكا بكون عبده مثلا حر، طيب هاي امتى بدها تصير؟ بسنة، بسنتين، بثلاثة، باربعة، لا يدري في هذا، في العمر كله لا يدري. ولذلك هذا معلق عتقه بصفة، إذا صار كذا يعني شرط أو صفة. فدائما إذا جاء رأس، دائما هذا الشيء قبل حصوله ممكن التصرف فيه، فأيضا لو اشتراه صح عتقه. الشرط الرابع خلو الرقبة عن شوب العوض، فلو اعتق عبده عن كفارته بعوض يأخذه من الرقيق، كأعتقتك عن كفارتي على أن ترد علي 1,000، قال له أنا بعتقك للعبد تبعه وأنا علي كفارة لكن بتعطيني 1,000، شو صار؟ هل اعتقته أنت عن 1,000 أم عن الكفارة؟ هذا هو السؤال. او على اجنبي، كاعتقت عبدي هذا عن كفارتي 1,000 لي عليك فقبل، لم يجوز ذلك الاعتاق عن كفارتي. بيني وبينك 1,000، قلت لك انا بعتق عبدي وانت بتسامحني ب1,000، كأنك اشتريت العبد مني 1,000 واعتقته، لا هذا يصح ولا هذا يصح. وضابط من يلزمه العتق كل من ملك رقيقا. ألا واحد منه فتحرير رقبة، طيب من هذا الذي عليه تحرير الرقبة؟ أعطونا قاعدة بقى عرفنا الرقبة وعرفنا السليم من العيوب، نريد قاعدة. قال: وضابط من يلزمه العتق كل من ملك رقيقا. واحد يملك عبدا، بيقولوا الناس، الله يرحم شيخنا الشيخ خير ياسين كان يقول، بيقولوا الناس الجود من الموجود، كان يكملها: وما تستطيع ان تأتي به النقود. فلا تقول له لواحد والله بدك تضيفه عندك، والله ما في عندي شيء، زي العسو تليفون كل شيء بيحضر، فما في ما، اذا في معك مصاري كأنه الشيء موجود. فاذا كان عندك عبد يجب عليك اعتاقه، واذا كنت تملك ثمن عبد يجب عليك اعتاق عبد ايضا، من او ثمنه من نقد او عرض. قال والله مصاري ما معي، ابيعك يا بسجادة عندك، عندك سجادة دلتا هل يمكن؟ هذا مال، ببيعك يا بعقار، بسجادة، بسيارة، شيء موجود. سيولة ما في، طيب في غير السيولة بيمشي الحال. الاصل قبل المال كانوا الناس يتبادلوا بالسلع، بده ياخذ مثلا توب قماش، المتر 50 بيضة، هذا بجيب له البيضات، هذا بيعطيه القماشات، بيمشي الحال، ما في مانع. فما يقول ما معي مال، مو شرط المال النقدي. نعم. من نقد او عرض فاضلا عن كفاية نفسه وعياله. احنا قلنا لهم بزكاة الفطر، اذا كان ما معه مصاري لا زكاة الفطر عليه، وهذا اذا لم يكن معه فاضل لا كفارة عليه. الذين تلزمه مؤنتهم شرعا، يعني مرأة، ولد صغير، ولد كبير عاجز، نعم، مريض، أم، أب، جد، جدة، كل هؤلاء يلزمهم أصل أو فرع. حواشي بيلزموا نفقته؟ لا. واحد عنده أخ خلي يلزمه نفقته، يعني مروءة ينفقوا عليه. أما الأصل هل يجب عليه؟ لا، هو والمسلمين سواء، لكن هو زيادة عن المسلمين، في بينه وبينه رابطة الأخوة. وعياله الذين تلزمه مؤنتهم شرعا نفقة وكسوة وسكنى وأثاثا. نعم. بعدين شو؟ وإخداما لا بد منه لزمه العتق. يعني كانوا العرب من عادتهم أنه لا يوجد بيت من البيوت إلا وفيه خادم. ما بنقول له والله ما عنده غيره، هذا يلزمه بيصبر عليه بلا خادم. وعند ذلك يعني هذه من الحاجات الضرورية، يعني كلمة الخادم كان عنده مثل كلمة براد اللي عنا، يعني شيء هذا في البيت حاجة ضرورية من الضرورة. نعم. لزمه العتق. قال الرافعي: وسكتوا عن تقدير مدة النفقة وبقية المؤن، فيجوز أن يقدر ذلك بالعمر الغالب. نعم. وأن يقدر بسنة، يعني لما منقول قديش بتلزمون النفقة، يا ترى نفقة يوم، نفقة شهر، نفقة سنة؟ بعضهم قال بالعمر الغالب وبعضهم قال بسنة واحدة. وصوب في الروضة منهما الثاني، يعني إذا كان عنده نفقة سنة يجب عليه تحرير الرقم. وقضية ذلك أنه لا نقل فيهما، يعني مسألة الاجتهاد بالعمر الغالب بالسنة أنه لم ينقل، يعني لا يوجد نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يوجد نص في كتاب الله، قال ربنا فتحرير رقبة. هذا المسألة متى توجد وكيف يدفع وكم عليه من النفقة، هذه التقديرات قدرها الفقهاء، مع أن منقول الجمهور الأول يعني العمر الغالب، لكن الذي صوبه الإمام النووي في كتبه بأنه بسنة وهو المعتمد. ولا يجب على المكفر بيع ضيعته. نعم، وهي بفتح الضاد. نعم، العقار. انا عندي العقاد فواحد هل يجب عليه، واحد عنده ارض، نعم، بستان، هل يجب عليه ان يبيع ذلك البستان الضيعة، هذا البستان العقار الذي يملكه، يعني يستغله، يعيش فيه في بناء وشجر وارض؟ نعم، ليه سمي الضيعة؟ لأن الإنسان يضيع بتركها. ما صفي عنده بيت، ما صفي عنده مصدر رزق، عند ذلك يضيع بتركها. ولا بيع رأس مال تجارته، أيضا عنده محل وفي له رسمال، يقول له جيب هالرسمال واشتري فيه عبد وبعد ذلك، لا، لا يكلف ذلك، بحيث لا يفضل، يعني لا دخلهما من غلة الضيعة وربح المال التجارة عن كفايته الممونة. مو كل تاجر بنقول له لا تبيع. هذا لو باع رأس ماله، في ناس كتير فاتح محله مسؤول بالبركة، كل رأس ماله أحيانا قيمة الدينات اللي عليه وكذا، بتلاقي المحل تبعه فاضي. لو كان هذا المحل ما يملكه، عند ذلك اشترى فيه عبدا، لا يبقى معه رسمال، او بيبقى معه رسمال لكن يصبح مسكينا، بصير بطالع 10 ليرات ومصروفه 30، عند ذلك يصبح فقيرا او يصبح مسكينا، عند ذلك نقول له لا تبيع. نعم، كذلك يعني الضيعة كمان لو باعها ليس له غلة يأكل منها. اما واحد عنده ضيع، ضيعات، بيبيع واحدة ما في إشكال، معه ملايين، إذا باع جزء من رأس ماله يبقى ومعه زيادة، هنا يكلف أن يخرج ثمن العبد. قال عن كفايته الممونة لتحصيل رقيق يعتقه. نعم، ورقيق ولا بيع مسكن ورقيق نفيسين ألفهما لعسر مفارقة المألوف. واحد بيحب بيت عاش فيه جده وأبوه وهو قاعد، الناس على القبور أيام بتتخانق، أنا بدي أنزل على القبر الفلاني بباب صغير، على القبور بتتخانق، شلون على البيوت؟ ألف بيتا معينا وأحبه، لا يكلف أن يعني يترك ذلك البيت الذي ألفه وينتقل إلى غيره ولو زاد ذلك بقيمة النسمة أو الرقبة التي يريد أن يحرم. أيضا عنده رقيق، يعني خادم، لكنه نفيس لا يستطيع مفارقته. اكتار ناس بتلاقي بدوي مو رقيق، خلينا نشبهها بغنمة، تلاقي غنمة من كتر ما بيحبها حامل على اكتافه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لجباة الزكاة: إياكم وكرائم أموالهم. لا تقرب على الشيء النفيس، الشيء بيحبه لا تفعل. ومن هنا فاز هابيل برضاء رب العالمين عندما قدم أفضل ما يملك من الغنم عندما طلب الله سبحانه وتعالى منه أن يقدم ذلك. أما قابيل فقدم أسوأ ما يملك من القمح. شوف كم هنالك. قال ربنا سبحانه وتعالى: فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. ولا يجب شراء بغبن، يعني قال والله لقيت بس هذا العبد بيسوى 10 لكن ما رضوا يبيعوني اياه الا ب12 ب13، هل اشتري؟ لا. واظهر الاقوال اعتبار اليسار الذي يلزمه به الاعتاق بوقت الاداء. الان عليك كفارة، الان ظاهرت، طيب هل عندك شيء تستطيع ان تعتق رقبة؟ ك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لذلك الرجل: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا يا رسول الله. قال: تصوم شهرين؟ قال: وهل أوقعني في ذلك غير الصوم يا رسول الله؟ نعم. وأظهر الأقوال اعتبار اليسار الذي يلزمه به الاعتاق بوقت الأداء، لا بوقت الوجوب ولا بأي وقت كان. ثم شرع في الخصلة الثانية من خصال الكفارة فقال: فإن لم يجد رقبة يعتقها بأن عجز عنها حسا أو شرعا. حسا دورنا عليها مريناها، شرعا موجودة، لكن الجمل بفرنجو ما في فرنج، مو هيك بيقولوا الناس؟ حسا موجودة لكن شرعا لا يملكها ولا يملك ثمنها. قال: فصيام شهرين متتابعين للآية الكريمة، فلو تكلف الاعتاق بالاستقراض أو غيره أجزأه. قال: والله أنا مالي حسنان صوم، بروح لعند أبو بكر بتدين الرقبة وبعتقه، هل يفعل؟ هل يجزئه ذلك؟ يجزئه، لا نكلفه، لا نكلفه، لكن الإسلام سمح له ينتقل من الأعلى إلى الذي بعده، هو أحب أن يفعل الأعلى لكن بدين في ذمته. الإسلام لا يكلفه أن يستدين، ينقله إلى الصيام. قال: أنا لا أريد الصيام، أنا سأستدين، وإلي صديق بديني. قال له: ما في مانع، روح لعنده خليه يدينا وتستقرض منه، وبعد ذلك تشتري رقبة وتعتقها، ما في مانع. فلو تكلف الاعتاق بالاستقراض أو غيره، قال له صاحب، قال له: والله عليه كفارة وصيام شهرين متتابعين صعبين عليه. قال له: وهبتك العبد؟ قال له: انت حر في سبيل الله. كفارة عن مثلا ظهار، هل يصح؟ يصح. ما عم نقول هذاك اللي حرره، لا، هذاك وهبه وله ثواب. ثاني، المهم حصلنا الامر، الاول ياخذ صفة الهبة وثوابها، والثاني ياخذ صفة قبول الهبة والاعتاق. نعم. فلو تكلف الاعتاق بالاستقراض او غيره اجزاه، لانه ترقى الى الرتبة العليا، ويعتبر الشهران بالهلال. لأن شهرين متتابعين، يعني بده يصوم رجب وشعبان مثلا. إمتى بده يصوم رجب؟ عندما نثبت أن غدا هو أول يوم من رجب يبدأ بصيام رجب. بده يصوم رجب ويصلهم بشعبان ويصلهم برمضان، عند ذلك يكون قد صام شهرين متتابعين. قال: والله أنا ما بتزبط معي شغلة الرؤية وكذا، ممكن صوم؟ لأنه ما في مانع، صوم 60 يوم متتابعين، منين ما بدك تبدأ فيهم؟ ابدأ. قال: أنا بدي صوم من 15 شهر. نقول له: من 15 شهر لآخره بتحسب الشهر الناقص 30 يوم. هلأ صمت 13-12 يوم، صمت بعد منها شهر كامل بالرؤية، بعد منها بتكمل 30 يوم، صمت 12 بتكمل 18، صمت 15 بتكمل 15 ثاني، شهر منكسر بتكمله 30 يوم. ولو نقصا، يعني لو اجوا 2 شهرين وراء بعضهم 29 29، يجزئ ذلك؟ اما اذا عد هو بالايام قديش بده؟ 60. نعم. ويكون صومهما بنية الكفارة، مو صوم صار فرض، بده يقول: نويت صيام هذا اليوم فرضا لله علي بنية مثلا كفارة عما حدث مني من ظهار أو كذا. نعم. كما هو معلوم في صوم الفرض ويجب تبييت النية، ما صاروا فرض، إذن لابد من تبييت النية في الليل كما في صوم رمضان، ولا يشترط نية التتابع اكتفاء بالتتابع الفعلي. ما بقول كل يوم نويت أن أصوم هذا اليوم المتتابع كفارة عن الظهار، لا تقول متتابع، لأنه إذا أنت توقفت في هذا الصوم فعلا ستعود من جديد. بالفعل أنت هلا بيقول واحد نويت أن أصلي 4 ركعات فرض الظهر متتابعة؟ لا، لأنه إذا فسد وضوءه شرط من الشروط في أثناء الصلاة لا يبني عليها، وإنما يذهب ويستأنف صلاة جديدة. فإن بدأ بالصوم في أثناء شهر حسب الشهر بعده بالهلال، وأتم الأول من الثالث 30 يوما. يعني أول شهر صام منه 10 أيام، ثاني شهر صامه كامل، الشهر الثالث ما بهمنا هذا الكامل 29 30 كيف ما جاء، الشهر الثالث بيكمل الأولاني. كم صام من الأولاني؟ صام 10 أيام بيكمل 20. هذا الحكي لمين بنحكي؟ كما وحدة عم تعتاد 4 أشهر و10 أيام، شلون نحسب لها هون؟ نحسب لها هون ساعتها. إذا صفيان 10 أيام من الشهر، هدول 10 أيام خلصوا، صفيان عليك 4 أشهر مستمرة، أو صفيان 15 يوم إلى غير ذلك. شو من إلا الشهر الرابع الشهر الخامس انت العصومي 3 و15 يوم، الشهر الخامس بتكملي من هون ل30 يوم بيخلصوا 4 أشهر، بعدين بتعدي 10 أيام. ويفوت التتابع بفوات يوم بلا عذر. ولو كان اليوم الأخير، يعني لو صام 59 باليوم 60 ما صام، بنقول له عيد 59 من أول وجد. أما إذا فات بعذر فإن كان كجنون، واحد هو صائم جن، نعم والعياذ بالله. هلا في ناس عم بتكونوا صحيانين ما بتلاقي إلا جنوا، نعرف واحد عاقل شفناه جن، بقادرين شفناه رد عقل، شفناه قاعد بحفل من حفل، يعني ممكن أن يعافيه الله سبحانه وتعالى. أيام هيك بيجي شيء مثل الجلطة اللي عم تجي على المخ قرنة، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك الواحد يدعي يا أخواننا، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. لحد يغتر بعقله، لحد يغتر بقوته، لحد يغتر بماله، لا سمح الله. أيام لحظة راح المال، لحظة راح العقل، راح العلم. هلأ بتنام، هل تستطيع إذا نمت أن تقول سأستيقظ عالما؟ ربما تستيقظ جاهلا لا علم لك، بسبب كل شيء والعياذ بالله. لذلك ادعو الله سبحانه وتعالى بالثبات، وادعو الله سبحانه وتعالى بالبركة، وأن يجعل هذه الأشياء التي أعطانا إياها هي من الوراثة في يوم، يعني عند موتنا. ما معنى هذا؟ يعني يموت الإنسان والسمع لساته صحيح، يموت والبصر صحيح، يموت والقوة لا تسلب قبل الموت، إنما تسلب بعد الموت. لم يضر لأنه ينافي الصوم، أو كمرض مسوغ للفطر ضر، لأن المرض لا ينافي الصوم. قال والله مرضت أنا بدي أفطر، لأنه المريض يستطيع أن يصوم أيضا. ولذلك لو مرض فأفطر ولو بعذر له عيد من أول جديد. نعم. ثم شرع في الخصلة الثالثة من خصال الكفارة، فإن لم يستطع أي الصوم المتتابع أطعم 60 طبعا مسكينا، فإطعام 60 مسكين. الكلام عن المساكين، سنقرأ الأول العبارة ونترك التفصيل إلى الغد. فإن لم يستطع أي الصوم المتتابع لهرم أو لمرض يدوم 2 شهر ظنا، المستفاد من العادة في مثله أو من قول الأطباء أو لمشقة شديدة، ولو كانت المشقة لشبق وهو شدة الغلمة أي شدة الوطء أو خوف زيادة المرض. يعني ما بيستطيع أخي، ليش ما بتستطيع؟ أنا شهر رمضان ما استطعت، وقعت مثلا في هذه المشكلة، فأنا مثلا كالذي يجامع في رمضان عليه مثل هذه الكفارة. طيب لماذا لا تستطيع أن تصوم؟ قال ما أوقعني في ذلك إلا الصوم مثلا، أو قال الأطباء لا يمكنه الصوم، أو يلحقه مشقة شديدة، مو قال بجوع، كل اللي يصوموا بجوعه إيه؟ نعم، أو يعني يصاب بشدة الغلمة، يعني كلما صام احتاج إلى الوطء أكثر، فربما يقع في كفارة أخرى. كل هؤلاء، أو إذا قال له الطبيب مثلا معه قرحة معوية، إذا صمت فتزداد هذه القرحة، أو قال معه سكري، إذا صمت يزداد هذا المرض، إلى غير ذلك من الأمور. نقول له بتنتقل للخصلة الثالثة، وهي فإطعام 60 مسكينا. ما هو المسكين؟ قال العلماء هذول المسكين والفقير إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. يعني لو قلت لك أطعم الفقراء والمساكين، هذول اجتمعوا له، يعني لك طعمي واحد فقير والثاني مسكين مثلا. ما معنى فقير؟ وهو الذي دخله أقل من نصف مصروفه، يعني مصروفه 10، دخله 4 اسمه فقير، دخله 5 6 7 اسمه مسكين. نعم، للآية السابقة أو فقيرا، ليش؟ لأنه افترقوا. أطعم مسكينا، لو طعمت فقير بيمشي الحال؟ يمشي. أطعم فقيرا، لو أطعمت مسكينا يحصل ذلك؟ يحصل. إذا اجتمعا، يعني ذكرنا الفقير والمسكين، العطف يقتضي المغايرة، لازم نعطي هذا ونعطيها. وإذا افترقا قلنا مسكينا نعطي الفقير، وإذا قلنا فقيرا نعطي المسكين. أي لأنه أسوأ حالا منه، ويكفي البعض مساكين والبعض فقراء. بعد ذلك قال ربنا عز وجل قوله فإطعام. يا ترى إذا عملنا لهم عزيمة وطعمناهم دول 60 مسكين بيمشي الحال؟ بركي واحد غصمة حسن يكمل، ما بيمشي الحال، لأنه أنت لما بتعزمنا وبتطعمينا تبيح لنا الطعام إباحة قد ما بدها. في قابل واحد ياكل لقمتين ما عاد حسين يكمل، هو ما شبع حقيقة، اي ما بتقول خذ الصحن تبعك، لانه لا يجوز ان يحمله الا باذن من. اما اذا ملكته ياهن الاطعام ما في مانع، ساويت له لكل واحد صغيرة صفيحة اعطيته اياها، يكفي هذا اطعام. ليه؟ انت اطعمته الان، اعطيته اطعام، اعطيته حد، اعطيته شيء، ملكته، بياكلهم، ياكلهم هو اولاده، ببيعهم، بيتصرف فيهم، هو حر. اما هنيك ما بيحسن بياكل الا ربما كان شبعان قبل ما تجيبه انت، كان متغدي قبل ما تجيبه، نسيان انه عنده عزيمه، كثير هيك امور ما اسمه اطعام. صح، بدنا اطعام بمعنى التمليك للاباحه. طبعا هذا في تفصيل، رح نتركه للغد، والحمد لله رب العالمين. نعم، هذا عند الإمام أبي حنيفة يجوز البذل بالمال، ما عند الإمام الشافعي لا يصح البذل، والحمد لله.